شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يضرب بيده على الأرض فيمسحها ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده ثم يتنحى فيغسل رجليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن الأعمش قال عبد الله وحدثني أبو الربيع قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا محمد بن أبي حفصة قال حدثنا الزهري عن عبيد بن السباق عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاثرا فقيل له ما لك يا رسول الله أصبحت خاثرا؟ قال وعدني جبريل عليه السلام أن يلقاني فلم يلقني وما أخلفني فلم يأته تلك الليلة ولا الثانية ولا الثالثة. ثم اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جرو كلب كان تحت نضدنا فأمر به فأخرج ثم أخذ ماء فرش مكانه فجاء جبريل عليه السلام فقال وعدتني فلم أرك. قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال فأمر يومئذ بقتل الكلاب. قال حتى كان يستأذن في كلب الحائط الصغير فيأمر به أن يقتل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنه ففضلت فضله فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقلت إني قد اغتسلت منها. قال إن الماء ليس عليه جنابة أو لا ينجسه شيء فاغتسل منه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فأرة سقطت في سمن لهم جامد فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط لبعض نسائه وعليها بعضه. قال سفيان أراه قال حائض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم قال أخبرنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بكر بن عيسى الراسبي حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد بن الهاد قال سمعت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني طرف ثوبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وأنا نائمة إلى جنبه فإذا سجد أصابني ثيابه وأنا حائض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة فيسجد فيصيبني ثوبه وأنا إلى جنبه وأنا حائض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن الأصم قال أبي وقرئ على سفيان اسمه عبيد الله بن عبد الله بن أخي يزيد بن الأصم عن عمه عن ميمونة وهي خالته قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وثم بهمة أرادت أن تمر بين يديه تجافى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن منبوذ عن أمه قالت كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس فقالت يا بني ما لك شاعثا رأسك؟ قال أم عمار مرجلتي حائض. قالت أي بني وأين الحيضة من اليد؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. أي بني وأين الحيضة من اليد؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن منبوذ عن أمه سمعته من ميمونة قالت وكانت إحدانا تبسط لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخمرة وهي حائض ثم يصلي عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكار قال صليت خلف أبي المليح على جنازة فقال أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم ولو اخترت رجلا اخترته، ثم قال حدثني عبد الله بن سليل قال أبي وحدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثني عبد الله بن سليط عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وكان أخاها من الرضاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي عليه أمة إلا شفعوا فيه، وقال أبو المليح الأمة 40 إلى 100 فصاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله وعلي بن إسحاق أخبرنا عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني بكير أن كريبا مولى بن عباس حدثه أنه سمع ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتف ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان وحدث ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيد بنة الحارث من نجد وكانت تحت رجل من بني جعفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو، فقال بعض النسوة ألا تخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل، فأخبرته أنه لحم ضب فتركه، قال خالد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه طعام ليس في قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته إلي فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال: وحدثه الأصم عن ميمونة وكان في حجرها، يعني بهذا الحديث، وأظن أن الأصم يزيد بن الأصم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب يعني بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بعدما رجعنا من مكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا جعفر بن زياد عن منصور قال حسبته عن سالم عن ميمونة أنها استدانت دينا، فقيل لها: تستدينين وليس عندك وفاؤه؟ قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يستدين دينا يعلم الله عز وجل أنه يريد أداءه إلا أداه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعتقت جارية لي، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بعتقها، فقال: آجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه بياض إبطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن ندبة قالت: أرسلتني ميمونة بنت الحارث إلى امرأة عبد الله بن عباس، وكانت بينهما قرابة، فرأيت فراشها معتزلا فراشه، فظننت أن ذلك لهجران، فسألتها فقالت: لا، ولكني حائض، فإذا حط لم يقرب فراشي، فأتيت ميمونة فذكرت ذلك لها، فردتني إلى ابن عباس، فقالت: أرغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام مع المرأة من نسائه الحائض وما بينهما إلا ثوب ما يجاوز الركبتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وأبو كامل قال حدثنا ليث قال حدثني ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد عن عبد الرحمن بن السائب ابن أخي ميمونة الهلالية أنه حدثه أن ميمونة قالت له: يا ابن أخي، ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قالت: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس أنه قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أعتقت وليدة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد يعني ابن عقيل عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن عطاء بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفة ولا في الحنتم ولا في النقير. قال عبد الرحمن ولا في الجرار وكل مسكر حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والجر والمقير وقال كل مسكر حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث يعني بن سعد قال حدثنا نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت لئن شفاني الله عز وجل لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت فتجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عمر بن إسحاق ابن يسار قال قرأت في كتاب لعطاء ابن يسار مع عطاء ابن يسار قال فسألت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين قالت قلت يا رسول الله أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسلف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال العبسي عن ميمونة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم كيف أنتم إذا مرج الدين وظهرت الرغبة واختلفت الإخوان وحرق البيت العتيق؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن عبيد الله بن أبي رافع عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر وعلي بن ثابت قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد يعني بن الأصم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف بيديه حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا حنظلة عن عبد الله بن الحارث عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتان قبل العصر فصلاهما بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سميع أو سبيع الشك من عبد الله أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني منبوذ أن أمه أخبرته أنها بينا هي جالسة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليها ابن عباس فقالت ما لك شعثا قال أم عمار مرجلتي حائض فقالت أي بني وأين الحيضة من اليد لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي متكئة حائض قد علم أنها حائض فيتكئ عليها فيتلو القرآن وهو متكئ عليها أو يدخل عليها قاعدة وهي حائض فيتكئ في حجرها فيتلو القرآن في حجرها وتقوم وهي حائض فتبسط له الخمرة في مصلاه وقال ابن بكر خمرته فيصلي عليها في بيتي أي بني وأين الحيضة من اليد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد أن ابن عباس حدث أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد الحداد قال حدثنا الحكم بن فروخ أبو بكار أن أبا المليح خرج على جنازة فلما استوى ظنوا أنه يكبر فالتفت فقال استووا لتحسن شفاعتكم فإني لو اخترت رجلا لاخترت هذا ألا فإنه حدثني عبد الله بن سليط عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. قال فسألت أبا المليح عن الأمة فقال 40. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حنظلة قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل قال صلى بنا معاوية بن أبي سفيان صلاة العصر فأرسل إلى ميمونة ثم أتبعه رجلا آخر فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جعفر بن زياد عن منصور عن رجل عن ميمونة بنت الحارث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استدان دينا يعلم الله عز وجل منه أنه يريد أداءه أداه الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة عن ميمونة أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان بسرف بعدما رجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة ثم أتيته بثوب حين اغتسل فقال بيده هكذا يعني رده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة وأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك يده بالحائط أو بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم أفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده الماء ثم تنحى فغسل رجليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه بياض إبطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال سمعت الأعمش قال أظن أبا خالد الوالبي ذكره عن ميمونة بنت الحارث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن قال خذوها وما حولها فألقوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم قال سألت مقسما قال قلت أوتر بثلاث ثم أخرج إلى الصلاة مخافة أن تفوتني قال لا يصلح إلا بخمس أو سبع فأخبرت مجاهدا ويحيى بن الجزار بقوله فقال لي سله عمن فسألته فقال عن الثقة عن الثقة عن ميمونة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الخمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وأبو كامل قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال عطاء قال ابن عباس أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه حائطا تكون عليها الخرقة إلى الركبة أو إلى أنصاف الفخذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد بن الهاد قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاعتذرت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين قال سليمان فلا أدري أذكر الثالثة أم لا قال ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه قالت فناولته خرقه قال فقال هكذا وأشار بيده أن لا أريدها. قال سليمان فذكرت ذلك لإبراهيم فقال هو كذلك ولم ينكره وقال إبراهيم لا بأس بالمنديل إنما هي عادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا زيد بن جبير قال سألت ابن عمر فذكر حديثا قال وسأله رجل عما يقتل من الدواب فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الفأرة والعقرب والكلب العقور والحدية والغراب. حديث صفية أم المؤمنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي إدريس عن ابن صفوان عن صفية أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم. قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت المكره منهم؟ قال: يبعثهم الله على ما في أنفسهم. قال سفيان: قال سلمة: فحدثني عبيد بن أبي الجعد عن مسلم نحو هذا الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة يعني ابن كهيل، عن أبي إدريس عن ابن صفوان، عن صفية بنت حيي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم. قالوا: يا رسول الله، يكون فيهم المكره؟ قال: يبعثهم الله على ما في أنفسهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي إدريس المرهبي، عن مسلم بن صفوان، عن صفية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهي الناس، وذكر الحديث وساقه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن صهيرة بنت جيفر، قالت: دخلنا على صفية بنت حيي فسألت عن نبيذ الجر، فقالت: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلى فحدثته، ثم قمت فانقلبت فقام معي يقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن صهيرة بنت جيفر، قالت: حججنا ثم أتينا المدينة، فدخلنا على صفية بنت حيي فوافقنا عندها نسوة، فقالت: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثني يعلى بن حكيم عن صهيرة بنت جيفر، سمعته منها قالت: حججنا ثم انصرفنا إلى المدينة، فدخلنا على صفية بنت حيي فوافقنا عندها نسوة من أهل الكوفة، فقلنا لها: إن شئتن سألتن وسمعنا، وإن شئتن سألنا وسمعتن، فقلنا: سلن. فسألنا عن أشياء من أمر المرأة وزوجها ومن أمر المحيض، ثم سألنا عن نبيذ الجر، فقالت: أكثرتم علينا يا أهل العراق في نبيذ الجر، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، وما على إحدى كن أن تطبخ تمرها ثم تدلكه ثم تصفيه فتجعله في سقائها وتوكئ عليه، فإذا طاب شربت وسقت زوجها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال: حدثتني شميسة أو سمية، قال عبد الرزاق: هو في كتاب سمية، عن صفية بنت حيي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه، فلما كان في بعض الطريق نزل رجل فساق بهن فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفاك سوقك بالقوارير، يعني النساء. فبينهم يسيرون برك بصفية بنت حيي جملها، وكانت من أحسنهن ظهرا، فبكت. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر بذلك، فجعل يمسح دموعها بيده، وجعلت تزداد بكاء وهو ينهاها. فلما أكثرت زبرها وانتهرها، وأمر الناس بالنزول فنزلوا، ولم يكن يريد أن ينزل، قالت فنزلوا وكان يومي. فلما نزلوا ضرب خباء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فيه، قالت فلم أدر على ما أهجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشيت أن يكون في نفسه شيء. فانطلقت إلى عائشة فقلت لها: تعلمين أني لم أكن أبيع يومي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا، وإني قد وهبت يومي لك على أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. قالت: نعم. قال: فأخذت عائشة خمارا لها قد ثردته بزعفران، فرشته بالماء ليذكى ريحه، ثم لبست ثيابها، ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت طرف الخباء، فقال لها: ما لك يا عائشة؟ إن هذا ليس بيومك. قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال مع أهله. فلما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش: يا زينب، أفقري أختك صفية جملا، وكانت من أكثرهن ظهرا. فقالت: أنا أفقر يهوديتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك منها فهجرها، فلم يكلمها حتى قدم مكة وأيام منى في سفره، حتى رجع إلى المدينة والمحرم وصفر، فلم يأتها ولم يقسم لها، ويئست منه. فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرأت ظله، فقالت: إن هذا لظل رجل، وما يدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته قالت: يا رسول الله، ما أدري ما أصنع حين دخلت علي. قالت: وكانت لها جارية، وكانت تخبأها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: فلانة لك. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرير زينب، وكان قد رفع، فوضعه بيده، ثم أصاب أهله ورضي عنهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد يعني ابن سلمة، قال حدثنا ثابت عن سمية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فاعتل بعير لصفية فذكر نحوه. حديث أم الفضل بن عباس، وهي أخت ميمونة رضي الله عنهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه أفطر بعرفة، أتي برمان فأكله، وقال حدثتني أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، أتته بلبن فشربه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني حسين بن عبد الله بن عباس عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن أمه أم الفضل بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أم حبيب بنت عباس وهي فوق الفطيم، قالت فقال: لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن حميد عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته متوشحا في ثوب المغرب، فقرأ المرسلات ما صلى صلاة بعدها حتى قبض صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي النضر قال سمعت عميرا مولى أم الفضل أم بني العباس عن أم الفضل قالت شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فقالت أم الفضل أنا أعلم لكم ذلك، فبعثت بلبن فشرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن أم الفضل قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فجاء أعرابي فقال يا رسول الله كانت لي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة إملاجة أو إملاجتين، وقال مرة رضعة أو رضعتين، فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، أو قال الرضعة أو الرضعتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليث ويونس قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن الهاد عن هند بنت الحارث عن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت، فقال يا عباس يا عم رسول الله لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تأخرت استعتب خير لك، فلا تتمنى الموت. قال يونس وإن كنت مسيئا فإن تأخرت استعتب من إساءتك خير لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن قابوس بن المخارق عن أم الفضل قالت رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فجزعت من ذلك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال خيرا رأيت، تلد فاطمة غلاما فتكفلينه بلبن ابنك قثم، قالت فولدت حسنا فأعطيته فأرضعته حتى تحرك أو فطمته، ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسته في حجره فبال، فضربت بين كتفيه فقال ارفقي بابني رحمك الله أو أصلحك الله أوجعت ابني. قالت قلت يا رسول الله اخلع إزارك والبس ثوبا غيره حتى أغسله، قال إنما يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا أبو معمر وسمعته أنا من أبي معمر قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا يزيد يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل بنت الحارث وهي أم ولد العباس أخت ميمونة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فجعلت أبكي، فرفع رأسه فقال ما يبكيك؟ قلت خفنا عليك ولا ندري ما نلقى من الناس بعدك يا رسول الله، قال أنتم المستضعفون بعدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء الخراساني عن لبابة أم الفضل أنها كانت ترضع الحسن أو الحسين، قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع في مكان مرشوش فوضعه على بطنه فبال على بطنه، فرأيت البول يسيل على بطنه فقمت إلى قربة لأصبها عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم الفضل إن بول الغلام يصب عليه الماء وبول الجارية يغسل، وقال بهز غسلا. حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حميد كان عطاء يرويه عن أبي عياض عن لبابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني رأيت في منامي أن في بيتي أو حجرتي عضوا من أعضائك، قال تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فتكفلينه، فولدت فاطمة حسنا فدفعته إليها فأرضعته بلبن قثم، وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم يوما أزوره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على صدره فبال على صدره، فأصاب البول إزاره، فزخخت بيدي على كتفيه، فقال أوجعت بني أصلحك الله، أو قال رحمك الله، فقلت أعطني إزارك أغسله، فقال إنما يغسل بول الجارية، ويصب على بول الغلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أمه أم الفضل قالت إن آخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب سورة المرسلات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك حدثني سالم أبو النضر عن عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل أخبرته أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة على بعيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أم الفضل قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت مثل حديث عفان، قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن صالح أبي الخليل فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم تماروا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبعثت إليه بقدح فيه لبن فشربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك وحدثنا حماد بن خالد قال حدثنا مالك المعنى عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه أفطر بعرفة، قال وحدثتني أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة أتته بلبن فشربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل بنت الحارث قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وقال عفان إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فذكره. حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها واسمها فاختة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أم هانئ قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر بجفنة فيها ماء قالت إني لأرى فيها أثر العجين قالت فستره يعني أبا ذر رضي الله عنه فاغتسل ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات وذلك في الضحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو في قبة له فوجدته قد اغتسل بماء كان في صحفة إني لأرى فيها أثر العجين فوجدته يصلي ضحى قلت إخال خبر أم هانئ هذا ثبت قال نعم قال ابن بكر الضحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ وكان نازلا عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ستر عليه فاغتسل في الضحى فصلى 8 ركعات لا يدرى أقيامها أطول أم سجودها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة مرة وله 4 غدائر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرني حاتم بن أبي صغيرة وروح قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا سماك بن حرب عن أبي صالح مولى أم هانئ قال روح في حديثه حدثتني أم هانئ قالت لي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر قال كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون منهم فذاك المنكر الذي كانوا يأتون قال روح فذلك قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن فاختة أم هانئ قالت لما كان يوم فتح مكة أجرت حموين لي من المشركين إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رهجة الغبار في ملحفة متوشحا بها فلما رآني قال مرحبا بفاختة أم هانئ قلت يا رسول الله أجرت حموين لي من المشركين فقال قد أجرنا من أجرت وآمنا من آمنت ثم أمر فاطمة فسكبت له ماء فتغسل به فصلى 8 ركعات في الثوب متلببا به وذلك يوم فتح مكة ضحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن جعدة عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر قال قلت له سمعته أنت من أم هانئ قال لا حدثنيه أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة قال كنت أسمع سماكا يقول حدثني ابن أم هانئ فأتيت أنا خيرهما وأفضلهما فسألته وكان يقال له جعدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد حدثنا هلال يعني ابن خباب قال نزلت أنا ومجاهد على يحيى بن جعدة ابن أم هانئ، فحدثنا عن أم هانئ قالت أنا أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وأنا على عريشي هذا وهو عند الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد يعني بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ قال محمد وقد رأيت أبا مرة وكان شيخا قد أدرك أم هانئ عن أم هانئ قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقلت يا رسول الله قد أجرت حموين لي، فزعم ابن أمي أنه قاتله تعني عليا. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء فاغتسل ثم التحف بثوب عليه وخالف بين طرفيه على عاتقه فصلى الضحى ثمان ركعات.